قائلا لبيك اللهم حجا او اللهم لبيك حجا، فيسير في اعمال الحج. ان طاف وسعى للقدوم فطوافه سنة، والسعي هذا ينفعه بحيث اذا انتهى من اعمال منى من اعمال الحج، يعني اذا اكمل الى يوم النحر ونزل الى مكة، ليس عليه من الاركان الا الطواف، والسعي قد قدمه، وليس على المفرد دم، وانما عليه عمرة، والعمرة كل اوقات الزمن وقت لها، متى امكنه ان يعتمر اعتمر، وسواء اعتمر قبل الحج او بعد الحج فقد ادى واجب العمرة. هذا فيما يتعلق بالمفرد وعمل. واما القارن فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي بعمرة وحج، لبيك اللهم عمرة وحجا، فاذا وصل مكة وطاف وسعى بقي على احرامه، لا يفك الاحرام حتى يوم النحر، يرمي جمرة العقبة ويحلق او يبصر والحلق افضل، ثم يتحلل التحلل الاول وعليه الهدي شاة او كبش من الضأن او شرك في بدنة او بقرة، فيكون سابع سبعة في البقرة او البدنة، ويتحلل كما اسلفت يوم النحر، ويطوف ويسعى عليه طواف وسعي على القول الراجح، يكفي طواف وسعي لحجه وعمرته. واما المتمتع فهو الذي يلبي من الميقات الشرعي وينوي عمرة متمتعا بها الى الحج، فيقول في تلبيته لبيك اللهم عمرة، فاذا وصل الى مكة طاف وسعى وحلق او قصر وتحلل فصار حلالا، اي يحل له كل شيء حرم بالاحرام عليه، حتى لو معه زوجته وجامعها فذلك حلال، حتى يوم التروية ويحل بالحج من مكانه الذي هو مقيم فيه قائلا لبيك اللهم حجا. فإذا رجع من عرفات إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر والحلق أفضل للرجال، تحلل التحلل الأول، أي يجوز له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف وسعى عليه طواف وسعى للحج وعليه طواف وسعي للعمرة الأول الذي قد أداه قبل الحج، بقي عليه طواف وسعي لحجه وعليه الهدي هدي التمتع. فإن كان فقيرا لا يستطيع فيجزئه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده أو مقر عمله، ربما يعيش في غير بلده، فإذا رجع إلى مقر عمله شرع له أن يصوم 7 أيام سواء متوالية أو مفرقة، كل ذلك جائز.